تفسير الآية 46 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. أي وإضافة إلى ظلمهم السابق ذكره، قد مكر أي دبر هؤلاء الظالمون تدبيرهم الشري الشديد من كل المكائد من أجل إيقاع الشر بالإسلام والمسلمين. قوله تعالى: وعند الله مكرهم، أي وعند الله علم مكرهم وكذلك عنده جزاؤه، فهو معاقبهم عليه بما يناسب من عقاب في الدارين، يعلمه بتمام العلم ويمكر ضده بحيث يعود عليهم فيهزمهم وينصر المسلمين المحسنين لاتخاذ أسباب النصر بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. فلا قيمة إذن لمكرهم ولا تأثير له، لأنه لله المكر جميعا، أي له وحده لا لغيره المكر كله، بمعنى أن مكرهم وأي مكر في كونه هو كالعدم، لأنه أصلا تحت سيطرته وعلمه ولا يضر إلا بإذنه لحكمة ولمصلحة ما، فكأنه ليس لأي أحد مهما كان أي مكر يذكر بجانب مكره تعالى، وكذلك بمعنى أنه له التدبير كله، أي يدبر تعالى في مقابل مكرهم تدبيرا يستدرجهم لعذابهم وهلاكهم. ولفظ المكر إذا نسب للبشر فإنه يعني الخداع لإحداث شر ما، وإذا نسب لله تعالى فإنه يعني التدبير وللخير فقط بالقطع. والله حتما خير الماكرين أي المدبرين، أي أحسنهم وأقواهم مكرا وأعظمهم تنفيذا لتدبيره ولعقابه الذي يريده بمن يمكر بهم. إذ ماذا يساوي مكرهم الذي لا يذكر أمام تدبير خالق الخلق كله مالك الملك كله الذي له الجنود كلها والتي لا يعلمها إلا هو سبحانه؟ إن نتائج تدبيره تعالى ونصره لأهل الخير عليهم وهزيمتهم وعودة سيئات مكرهم عليهم ستظهر في توقيت وبأسلوب بحيث لا يحسوا ببدايتها، فيمكنهم مثلا الاستعداد لمقاومتها أو الفرار منها. برجاء لتكتمل المعاني مراجعة الآية 43 من سورة فاطر، قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن مكره تعالى بأهل الشر لإبطال مكائدهم واستدراجهم درجة بدرجة نحو هلاكهم بأخف جنوده سبحانه استهزاء بهم واحتقارا لهم، لا يقارن حتما بمكرهم الهزيل بالإسلام والمسلمين وأهل الحق والخير، لأنه ليس هناك مقارنة قطعا بين قدرة الخالق الجبار القهار القادر على كل شيء بمخلوقه الذي لا يملك أي شيء إلا مما ملكه هو عز وجل. قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وما كان مكرهم بالتالي إذن قويا مؤثرا، بل هو تافه كأنه لا شيء مهما توهموهم شدة وإحكام، بحيث تنمحي وتختفي منه الجبال الراسخات مثل آيات القرآن العظيم وما بها من شريعة الإسلام، والتي هي راسخة ثابتة في الأرض وفي عقول المسلمين وحياتهم بحفظ الله تعالى لها وبإيمانهم وبتمسكهم وعملهم بها ونشرهم إياها ودفاعهم عنها وتيسيره أسباب ذلك من سبحانه لهم بتوكلهم عليه. فاطمئنوا واستبشروا يا مسلمين، فلو كان مكرهم يزيل الجبال فلن يمكنهم أبدا أن يزيلوا إيمانكم وقرآنكم وإسلامكم، لأن الله أشد مكرا. كذلك من المعاني: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم في تقديرهم وتخيلهم هم لا غيرهم لتزول منه الجبال وتؤثر في منع انتشار الإسلام. وأيضا من المعاني: وإن كان مكرهم بمعنى شركهم بالله وعبادتهم غيره سبحانه وقولهم عليه ما لا يليق، لو فرض واصطدمت أقوالهم وأفعالهم السيئة هذه بالجبال لكسرتها وهدمتها وأزالتها من شدة قبحها وسوءها وتأثيرها الضار. وهذا المعنى هو مثل قوله تعالى في سورة مريم في الآيتين 90 و91، قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا وهناك قراءة تفتح اللام الأولى فتكون لتزول، بمعنى أن مكرهم كان شديدا إلى الحد الذي قد يزيل الجبال رغم ثباتها إن كان من الممكن إزالتها، لكنه لا يساوي شيئا بالمقارنة بمكر الله القوي العزيز.